قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الله يا شيخنا سبحان رب السماوات والأرض قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماء قل إن كان للرحمن ولد فأنا سبحان رب السماوات والأرض. وغفان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون. نجي يا رب نجي. الله اكبر. Boa. وهو الذي في السماء الله يسمعنا يا راجل يا عم انت في حاجة عوضه من ترى سنة بحاجة ما وهو الذي في السماء هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما عنده علم الساعة وإليه ترجعون وتبارك الذي له وإليك ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون

كلا إن كتاب الأبرار لفي علين. يا الله يفتح عليك يا سبحان الله يا رب يا راجل. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك علين. كتاب مرقوم يشهده المقربون. الله كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما كتاب مرقوم يشهده المقربون. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. يا راجل عليك على لرائك ينظرون. الله الله الله الله الله وعلى لرحيق مفتوم إن ختامه مصطفى. الله يفتح عليك يا رب. إن الأبرار لفي نعيم يا سيدنا. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يخفون بالرحيق مختوم يا عم ما تسيبش ان الابرار لفي نعيم ابدا. اللهم لعل منهم ربنا متجلى عليك او ملائكه الرحمه حتى المجلس.